بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي سنفوز فوزا عظيما. قد اوهنت جلد الديار الخاليه من اهلها مال الديار وماليه. وإذا سألت الدار عن أربابها يا يعج الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ومعالم عادت مآتم لا ترى فيها سوى ناعٍ يجاوب ناعية. وترى ديار أمية معمورة وديار أهل البيت منهم خايا يا علي يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكي. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا يا سيدي. أي تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاية يا أنسى رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول يا وهي إلى القيامة بايا يا شهفي لركب الصرع في كربلاء. كانت بها جالهم متدانية وجسومهم تحت السنابك بالعرى ورؤوسهم فوق الرماح العالية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. آه على من مشن وذ شف أبو فاضل علمهن علمهن اش يمر بكربلة عليهن علمهن علمهن زادا بالسبي والذل علمهن يا يمن طاغي لعطاغي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اعلموا أن الله شديد العقاب. من جملة المفاهيم الغامضة في ذهن الكثير من الناس مفهوم الفتنة. ما هو المقصود بالفتنة وكيف استعملت في القرآن الكريم وما هو الموقف الشرعي من الفتنة إذا وقعت؟ وأعتقد أن هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة والعملية في تاريخ المسلمين، ولعل كثيرا من البلايا انما صبت على المسلمين في طول التاريخ نتيجة اما الجهل بحقيقة الفتنة او نتيجة ايجاد الفتنة او نتيجة الاستجابة للفتنة. يعني مرة واحد يخلق المشكلة بين هو يخلق فتنة، ومرة تنخلق المشكلة من الاستجابة للفتنة التأثر بالفتنة، ومرة تنخلق المشكلة من جهل الناس. الإنسان يصور عن هذا الشيء فتنة والحال هو ليس بفتنة، أو أنه فتنة بمعنى آخر. الفتنة مرة تكون بالعقيدة، مرة تكون بالعمل، مرة الفتنة تكون في حقل العقائد، مرة في حقل الاقتصاد، مرة في حقل السياسة، مرة في حقل الاجتماع. الفتنة في جملة الأمراض التي يبتلى بها المجتمع. فما هي الفتنة؟ وما هو الموقف الشرعي من الفتنة؟ ومما يدعو إلى تركيز هذا الموضوع ودراسته بموضوعية أننا في أيام سيد الشهداء سلام الله عليه، ومن جملة الإثارات الشبهات التي أثيرت حوله صلوات الله عليه أنه رجل فتنة. الإعلام الأموي قديما وحديثا يروج أن الحسين عليه السلام أوجد الفتنة، وأنه شق العصا، وأنه لو سكت بايع وما حدث الذي حدث، إلى آخر مثل هذه الكلمات التي لا تنم عن غيرة على الدين بقدر ما تنم عن جهل صاحبها أو حقده. إذا موضوع الفتنة من الموضوعات الجديرة بالبحث. احيانا تحصل احداث بالمجتمع الناس يتجنبوها بعنوان انها فتنة، والحال هي ليست من الفتنة التي تتجنب. فهذا في الواقع اذا يدعونا الى معرفة الفتنة حتى نعرف الموقف، لانه المسألة تختلف الوظيفة فيها باختلاف معنى الفتنة. الفتنة تارة بمعنى الاختبار، أصل الظاهر هو هذا المعنى الأصلي في اللغة، وبقية المعاني ليست إلا استعمالات بمناسبة في هذا المعنى ما سيأتي إن شاء الله. أولا الفتنة بمعنى الاختبار، نبلوكم بالشر والخير فتنة. موسى عليه السلام يقول لله تبارك وتعالى إن هي إلا فتنتك. الفتنة هنا بمعنى الاختبار، في أصل اللغة يقال فلان فتن الذهب، يعني عرضه للاختبار حتى يعرف الزيت منه من الصحيح. الله عز وجل اختارت حكمته ومشيئته بأن يخلقنا في دار اختبار، في دار امتحان، لتتكشف الأعمال التي يستحق بها الجزاء، لا لتتكشف الأعمال يعلم الله بها. هو الله يعلم بنا قبل ما نعمل، معنى ان الله يمتحننا يختبرنا، بمعنى ان تظهر اعمالنا التي تستحق بها المثوبة او العقوبة، يستحق بها الجزاء، هذا المقصود. لا بمعنى ان هذه الاعمال تنكشف حتى يعلم الله بها، هو يعلم بها قبل وقوعها. نعم. فاذا الاختبار هو المعنى الاول والاساس في فتنة الامتحان. طبيعي فلسفة الحياة تقوم على اساس الامتحان، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. مثلا انما اموالكم واولادكم فتنة، يعني مختبر، الشخصية تختبر حينما توهب هبة من الله عز وجل. الله لما يمكن الانسان من شيء او ينعم عليه بنعمة يمتحن بهذه النعمة، يكفر ام يشكر، يؤدي حقها ام لا. الانسان اذا واجه هذه النعمة يأخذه البطر والطغيان ام لا، بالعكس يزداد شكرا لله عز وجل. فاذا المعنى الاول والاساس الفتنة هو الاختبار والامتحان، الفتنة بهذا المعنى. وما فيها بأس إذا كان الاختبار في مورده في محله، الله يختبرنا حيث الحكمة تقتضي اختبارنا وامتحاننا. هذا النوع من الفتنة ما فيه إشكال. اثنين، أن المقصود بالفتنة يعني التعذيب، ومنه قوله تعالى والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني التعذيب الذي يقوم به جلاوزة الطغاة في السجون، يعذبون المؤمنين. ولعل المناسبة في تسميته فتنة انه ايضا نوع من الاختبار، لكنه اختبار قهر يقوم به ظالم يضغط على هذا الانسان المؤمن من اجل ان يزوده عن عقيدته، اذا كان ايمانه قويا صمد، واذا كان ايمانه ضعيفا انهار. لكن بالنتيجة جريمة، عملية التعذيب التي يقوم بها الظلمة للسجناء المؤمنين جريمة. القرآن الكريم يعبر عنها يقول والفتنة أشد من القتل، يعني القتل ريح لهذا الإنسان، أما الفتنة تريه الموت ساعة بعد ساعة، خاصة عندهم أنواع من التعذيب، خاصة إذا كانت سياسة السجن عدم قتل السجين وإنما إيذاءه واخذ الاعتراف مثلا جورا وقهرا عنه، يعذب الى ان يقارب المنية، حينئذ يرفع عنه صوت العذاب. فاذا استراح قليلا عادوا اليه مرة ثانية الى ان يقترب من الموت، يجوزون حاله يتركوه مرة ثالثة ورابعة، هو يرى الموت مرارا وتكرارا. هذا يقول الله جل وعلا والفتنة اشد من القتل. هذا النوع الثاني والمعنى الثاني والاستعمال الثاني. الفتنة تستعمل ايضا ويراد منها عملية الشغب والاضطراب، خلق البلبلة والخلاف والشقاق بين المسلمين. هذا المعنى في واقع الامر هذا على نوعين، انتبه لي جيدا. يعني هل انه كل فتنة تخلق شقاق او خلاف بين الناس هي فتنة محرمة؟ هذا سؤال، وتحمل الجواب على السؤال. الاخوة يطلبون القيام لان المجال ضيق. اللهم عجل فرج ولي امرك القائم والعدل المؤمل. اخوة قدموا للامام، جزاكم الله خير الجزاء، الثمرات موجودة. نوروا قلوبكم ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. احيانا يختلف الناس على حق يطرح فيما بينهم. يعني مثلا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد الناس امة على الجاهلية فقال قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ايش اوجبت هذه الدعوة المباركة؟ اوجبت ان الناس ينقسمون الى قسمين، قسم يلتزم بدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم ما يلتزم بذلك. بالنتيجة اختلفوا أو لا؟ اختلفوا. حصل شقاق بينهم؟ نعم حصل شقاق بينهم. لكن هل هذا الشقاق من الشقاق المحرم او المحلل؟ يعني يمكن لعاقل يجي للنبي يقول له بطل الدعوة الاسلامية. ليش؟ لان الناس امة واحدة. انت جيت القيت كلمة شحنتهم الى شقين. مقبول هذا الكلام؟ طبعا لا. ان الخلاف مو كل كلمة تلقي الخلاف محرمة. الكلمة الباطلة اذا اوجدت الخلاف هي محرمة. يعني الناس يكونون جميعا على حق، تجي تلقي فكرة باطل، مقولة باطل تسقط الى شقين، هذا ما يجوز. اما ان الناس كلهم على باطل مثلا، تجي تلقي كلمة، كلمة حق لتنقذهم من الظلمات الى النور، فالقسم يستجيب لكلمة الحق وقسم لا. هذا النوع من الكلمة اللي تلقي الخلاف في واقع الامر وظيفة انسانية قبل ان تكون وظيفة دينية. ليش؟ لانه الانسانية ما تعمر الا بالحق، حقوقها ما تضمن الا بالحق، حريتها، عدلها، امنها، استقرارها ما يقوم الا على اساس الحق. ولهذا جعل الله الجهاد وظيفة انسانية قبل كل شيء. يجي لما يجاهد او لما يقاتل او لما الجيش الاسلامي يفتح منطقة الشروط المقررة شرعا، العملية عملية تحرير لرقاب البشرية، لان الدين يستهدف اعادة الانسانية الحقيقية الى ربوع البشر. خلاصة، اذا النبي لما جاء الى الناس وهم أمة على الجاهلية فدعا الى كلمة الحق وخلق الخلاف او شقهم الى قسمين، هذا ليس من الخلاف المحرم لوحده. مثلا افرض اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم واجه المجتمع، المجتمع على افكار شتى، هذا من المرجئة وذاك من المعتزلة وذاك أموي وذاك زبيري وذاك خارجي إلى آخره، مختلف السيارات، سيارات كانت تلعب بساحة المسلمين. جاء أهل البيت سلام الله عليهم فطرحوا ما عندهم من كلمة الحق. يقول أبو جعفر الباقر سلام الله عليه: إن محنتنا بالناس عظيمة، إن أمرناهم لا يعتمرون بأمرنا وإن تركناهم لا يهتدون بغيرنا. صاروا المسلمين صاروا فرق، فرقة تدين بولاء آل محمد صلوات الله عليه وسلم. وفرقة على الخلاف. من هل يمكن لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر يجي يقول للإمام الصادق عليه السلام ويقول للإمام علي عليه السلام يقول أنت ليش ما تابعت البقية؟ عرضوا عليك بالشورى العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الرجلين، لو موافق ليش انت وحدك نعم تنفرد بمدرسة وانه موافقهم؟ كان الناس كلهم امة واحدة. هذا الكلام يمكن قبوله بحال من الاحوال؟ وعشرات الامثلة في سلوك الانبياء والاوصياء. يجي واحد لابراهيم الخليل عليه السلام يقول له انت ليش عارضت الاصنام؟ اخر ناس ومستقر وكل من بعمله، انت جيت والقيت كلمة الحنيفية وحاربت الوثنية وشكلتهم نصفين. هذا الكلام وارد؟ مقصود هالفكرة اشلحها من ذهنك. يعني يجي واحد يضحك عليك يقول لك هذه كلمة القت الفتنة، انت غرك الحكاية هذه. شوف الكلمة ايش هي، هل الكلمة كلمة حق ام كلمة بات؟ قيم الكلمة، مو كل كلمة تلقي خلاف هي محرمة. الكلمة التي تلقي الخلاف تكون محرمة إذا كانت كلمة باطل. لا كل كلمة تشق المسلمين إلى شقين فهي كلمة محرمة، وإلا لحرم الدين من الأساس، لحرم المذهب من الأساس، لحرمت مبادئ العدل والإنصاف. يعني كلها الصروحات لما تلقى بالمجتمع طبيعي يكون لها من يستجيب لها، هناك من يرفضها. فينشق الناس طبيعيا الا ايش؟ الا شقين. اذا الفتنة بالمعنى الثالث هي عبارة عما اوجد الخلاف، لكن قلنا هذا ينقسم الى قسمين. قسم محرم فيما اذا كانت الكلمة الموجبة للخلاف ايش؟ محرمة. وقسم محلل فيما لو كانت الكلمة الموجبة للخلاف كلمة أو موقف أو كتاب أو محاضرة أي شيء يجب الخلاف. قسم المسلمين إلى قسمين، إذا كانت الكلمة محللة فهذا النوع من الخلاف أو هذا النوع من الموقف يعتبر من المواقف المحللة. هذا النوع الثالث اللي هو عبارة عن الفتنة، بمعنى إيش قلنا؟ بمعنى إيجاد الخلاف الأطلاب أمثلات أربعة. الفتنة بمعنى الغرور، فتنتم أنفسكم، الآية الكريمة تقول للمنافقين، يعني إيش؟ يعني خدعتم أنفسكم. ترى الإنسان أحيانا يخدع نفسه بنفسه، ليش؟ بقوة ضغط الشهوة، شهوة بطن، شهوة فارج، شهوة حكم، شهوة تضغط على الإنسان تخليه خادع نفسه، يجي يسمي الحق إيش؟ باطل، والباطل حقا، وهو يعرف أن هذا هو الحق وهذا هو الباطل، ولكن يلبس على نفسه بتعبير أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الإمام علي ذات يوم عبر عن المغيرة هذا التعبير، شوف عمار يحاوره، عمار رضوان الله عليه يحاور المغيرة. الإمام عليه السلام قال دعه، إنه جعل من الشبهات عابرا لسقطاته ولأمر ما لبس على نفسه. يعني يقول له هذا هو لبس على نفسه، الأمور ما نلتبس عليه أبدا، التباس ما عنده، واضح عنده من الحق ومن الباطل، ولكن لأمر ما لبس على نفسه ليجعل من الشبهات عابرا لسقطاته. فتنة بمعنى الغرور، هذا المعنى كثير استعمل في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وفي كلمات العرب. خامسا، أن الفتنة تطلق ويراد من الفتنة البلية الاجتماعية، الكوارث الاجتماعية، هذا المعنى الذي تتناوله الآية الكريمة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة يعني ايش؟ الدرجة الاولى المقصود يعني اتقوا البلية الاجتماعية، اجتماعية بالمعنى العام، يعني يشمل الاقتصادية والعقائدية والسياسية والى اخره. اتقوا بلية، هذه البلية لا تخص ببلائها الظالمين فقط، وانما تعم الجميع. مثل من؟ مثل على سبيل المثال إنما المجتمع يبتلى بظالم، الظالم ما يفرق في ظلمه بين مستحق وبين غير مستحق بالشكل، لهذا يقال بأنه يأكل الأخضر، هذا اللون من البلاء، يأكل الأخضر واليابس، ويؤاخذ البريء بذنب المجرم. البلية العامة لما تنزل بالمجتمع ما تفرق بين مستحق وغير مستحق، انتبه جيدا. مثلا المرض على سبيل المثال، وباء الفتاك مثلا افرضه، هذا من جملة ما لا يفرق. الفيضان مثلا، يعني انا شبه لك افرض هاي اشياء ليست فتنة، ولكن مقصود بعض الاحداث لما تحدث ما تفرق بين مستحق وغير مستحق. هناك احد الحرب التي تقع، من ابرز مصاديق الفتنة هو الحرب، مجتمع او امة او شعب لما يبتلى بحرب، الحرب ما تفرق بعض بين مستحق وغير مستحق، تحصر الأخضر واليابس، هذا نوع من الفتنة. القرآن الكريم يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يعني ما تخص الظالمين وإنما تتناول الجميع. شلون اتقوها؟ تتناول الجميع ليش؟ قد واحد يجي يقول هذا الإنسان غير المستحق، هذا ليش تتناول الفتنة؟ المفروض أنه غير مستحق. والجواب على ذلك انه هذا الشخص اذا كان مقصر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مستحق، ما نسميه ما مستحق. يعني الشخص افرض مؤمن لكن حدث مثلا منكر بالمجتمع، ما انكر المنكر الى ان يتوسع المنكر دارت الدائرة عليه، هو ايضا ابتلي بذلك المنكر. يجي الواحد يشوف سرقة في بلد من البلدان وفي منطقة ما ينكر المنكر، الآخرون أيضا يشتتون، يتوسع جريدة السرقة إلى أن تصل إلى بيوتهم، هذا بما كسبته أيديهم. أنا ما يشفع له يقول له إلهي أنا مؤمن أصلي، يقول له بلي لكنك لم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر فاكتويت بنار جسمه. مرة لا، هذا أصلا أمر بمعروف ناهي عن منكر، ولكن يجعل الله عز وجل من تحمله للألم، من تحمله للعذاب سببا لرفع درجته، كما جرى ذلك لسيد الشهداء سلام الله عليه الإمام الحسين. قطعا آلمته وآذته فتنة الأمويين من غير أن يكون للحسين سلام الله عليه ذنب. الحسين هو سيد المجاهدين بعد رسول الله، بعد أبيه وأخيه صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام الحسين سيد الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، حسين معصوم، لكن مع ذلك حملته تلك الفتنة بمعنى أنها أدت إلى مصرعه الشريف وما جرى على أهل بيته. يجعل الله من دمه الطاهر سببا لوعي المسلمين، سببا ليقظة المسلمين، لنهضة المسلمين. المقصود أن البلاء لما ينزل البلاء ما يفرق بين مستحق وبين غير مستحق. القرآن الكريم لما يقول اتقوا، الخطاب مرة لمن يوجد الفتنة، يعني يقولهم لا توجد الفتنة، واحد اتقوا خطاب لمن يخلق الفتنة المحرمة، يعني لمن يخلق بلية للمجتمع، يخلق مشكلة بالمجتمع. مثلا صعود احصائية الجرائم بالمجتمع، الجريمة بالمجتمع، الحرب فتنة، وبعد النميمة والغيبة والكذب وما شاكل فتنة. أخي هذه كلها فتنة. مرة الخطاب موجه لمن يوجد الفتنة، الله يقول له واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومرة الخطاب موجه لمن لا يخلق الفتنة، ولكن موجه للآثرين أن يتصدعوا لمقاومة الفتنة. الله عز وجل يقول لهذا الشخص اللي ما إلى دخل في خلق الفتنة، يقول صحيح أنت ما لك دخل، ولكن عليك أن تقاوم الفتنة، تقاومها حتى لو أدى إلى أن تقاومها بنفسك ونفسك. بعض القرآن ما يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اتقوا فتنة، هذا خطاب للفريقين، خطاب لمن يخلق الفتنة وخطاب لمن يقاوم الفتنة، يعني حاول أن تقطع الفتنة عن المجتمع ولو بأن تضحي بما عندك جه. بعد أي نوع من الفتنة يقصد بها؟ يعني إيجاد الشبهة في نفوس المؤمنين. الشبهة كما أيضا يعبر عنه يقال هذه فتنة، لما يصير مثلا كلام وبلبل وقيل وقال بين الناس، نتيجة شبهة تطرح في الساحة، تعبر عن هذا المعنى بأنه إيجاد فتنة. إيجاد الشبهة في الدين يعبر عنه بأنه فتنة. الفتنة بهذا المعنى قطعا محرمة بالتأكيد. مثلا يجي واحد يلقي له كلمة، هذه الكلمة من شأنها أن تشكك الناس في دينهم، أن تشكك الناس في معتقداتهم. افرض هذه الشبهة محلها أن تطرح بين العلماء، ما هو؟ لكن يجي واحد يطرحها على ناس لا يستطيعون أن يتحملوا الشبهة. الحديث ماذا يقول؟ يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. الفتنة بهذا المعنى قطعا محرمة بالتأكيد. يا كلام يجي واحد يلقي له كلمة، هذه الكلمة من شأنها أن تشكك الناس في دينهم، أن تشكك الناس في معتقداتهم. افرض أن هذه الشبهة محلها أن تطرح بين العلماء، ما هو؟ لكن يجي واحد يطرحها على ناس لا يستطيعون أن يتحملوا الشبهة. آخر الحديث ماذا يقول؟ يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أنت مو كل شيء عندك بصدرك تجيبه تلقيه على مسامع الناس. من قال كل ما يعلم فهو مجنون، من ترك قول لا أعلم أصيبت مقاتله. ما كل ما يعلم يقال. بعض أشياء مخصوصة بين أهل الفن بين ذوي الاختصاص، لو تطرح على عامة الناس لأدت إلى بلبلة. أحيانا بعض الفقهاء يوصل إلى استنباط حكم شرعي لكن ما يصدقه، ليش؟ يقول لي أن هذا الحكم الشرعي إذا أصدقه أوزع بين الناس خلق مضاعفات ومضرات كبرى جدا، يعني يوجب خلق مفسدة في المجتمع، يعني صير تزاحم عند الفقيه بين المهم وبين الأهم. ما كل ما يعلم يقال، المفروض الإنسان يعرف أين يلقي الكلمة. ثم الإثارات التحليلية، لما واحد يجي يلقي له شبهة بين الناس تسأله انت ليش تلقي الكلام، يقول مقصودي أنا أحرك أشغل عقول الناس حتى الناس تتعلم على التفكير، رب عقولها جامدة ولا صار زحمة عليك حرك عقول الناس اللي شككهم بدينهم، تحرك عقول الناس، شغل عقول الناس، شغل عقول الناس، اطلهم الحجج الدامغة البراهين الساطعة على تثبيت معتقداتهم على ترسيخ دينهم، هذا جزاك الله خير سوى شكل زين. اما تجي تشغل عقول الناس ان تطلهم شبهات ما يقدرون يردون عليها فيشكون في دينهم، الجريمة جريمة واي جريمة، هذا هو الفتنة. الغريب ان يسوي هالشكل هذا ما يسمي فتنة، ما يذب الشبه بالساحة يخلي الناس في بلبلة وفي شك في معتقداتهم، هذا ما يسمي فتنة. اذا تصدى غيور على الدين برده ويصد عدوانه يسمي هذا صاحب فتنة، ما صنع الاعلام الاموي مع الحسين سلام الله عليه. الاعلام الاموي اللي هو اوجد الفتنة في ساحة المسلمين، نعم ما يسمي نفسه صاحب فتنة، لكن الحسين سلام الله عليه الذي تصدى لرد العدوان ودرع الفتنة يعبر عنا الإعلام بأنه صاحب فتنة. إذن في واقع الأمر المقياس الصحيح أنه الإنسان يجب أن يتأمل أن الكلمة للموقف الذي أوجد الباطل وخلق الشبهة في نفوس الناس هذا هو الموقف المحرم، وأن الموقف الذي يستهدف دفع الشبهة وترسيخ العقيدة وتثبيت المؤمنين في دينهم هذا هو الموقف المحرم، هذا هو الميزان. وما تدري كثر نعبوا بمصطلح الفتنة في تأريخ المسلمين. مثلا أنت لما تمر في كتب الصحابة والتابعين تلقى الكلمة تتردد على ألسنتهم، يقول لك أنه فلان من جملة فوائله اللي اعتبروها من المناقب، يعني لما يمتحون شخص يمتحوها الشكل يقولون أنه فلان كان من الذين اعتزلوا الفتنة أيام علي وفلان، واعتزل عليا يمتحوه أنه اعتزل عليا هذا مدح إله، ليش؟ يقولون لأنه اعتزل الفتنة. ما دي شايفين هذا المعنى في بعض الكتب؟ يمتحون بعض التابعين أو بعض الأشخاص يقول هذا رجل تقي ورع، ليش ورع؟ لأنه اعتزل الفتنة، ما صار لا مع علي ولا مع معاوية. هالشكل صارت المقاييس. أصلاً هي الفتنة أين تكون؟ يعني متى تحصل الفتنة التي يتجنبها الإنسان؟ مؤخر الناس يشقون القلب بعضهم، يعني لما حافظ لحشاية ويمشيها بكل مكان يقول لك كن في الفتنة كابن اللبون، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب. وين تحطها؟ بكل مكان تحطها. في الفتنة كابن اللبون، انت شو تتجنب الفتنة؟ تتجنب الفتنة اذا ما كان معيار حق، اما اذا كان شاخص حق موجود يجب عليك ان تتمسك بشاخص الحق لا ان تعتزله، اعتزل جميع الاطراف بحجة انه انا اتجنب انا اتكي انا انسان ورع، لا هذا غلط، هذا خلاف الاحتياط وخلاف التقوى، بل هذا خذلان للحق. ولهذا عبر امير المؤمنين صلوات الله عليه عن القعاد الذين قعدوا عن بيعته، تفش عبر عنهم قال هؤلاء قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، هم سموا نفسهم جهاد، سمعين بالزهاد ثمانية، عزو هذا ثمانية، لكن إذا تحطهم على مقياس الشريعة الصحيح ما يطلع بيهم واحد زاهد، بس واحد يطلع أو اثنين بعدين، بس أكثرهم غير جهال، أكثرهم من الذين يلبسون على أنفسهم. يعني هو يعرف الحق لكن مع ذلك يتقاعس عنا، يبرر النفس بيش، يبرر نفسه بأنه هذه فتنة وأنا لازم أتجنب الفتنة، أنا لازم أبقى أصلي وأصوم وأعبد الله وما لي شغل، أنا ما أتدخل بسياسة علي ولا بسياسة معاوية، أنا أترك الثنين. هذا خذلان للحق. الإمام سلام الله عليه يقول هؤلاء قوم خذلوا الحق ولم ينصروا باطل. لا، المفروض أن تقف إلى جانب الحق. إذا غم عليك الأمر غم عليك الأمر، كان غامضا مطلب آخر. أما إذا كان علي في الساحة فلا فتنة، مع وجود المعيار الواضح فلا فتنة. ورحم الله خزيمة بن ثابت بالشهادة. سمعين بي خزيمة؟ ذلك النهر رسول الله لقبه بذي الشهادتين، جعل شهادته بشهادتين. يقول إذا نحن بايعنا عليا فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن، وجدناه أولى الناس بالناس، إشارة إلى من كنت مولاه، فهذا علي له. وجدناه أولى الناس بالناس، إنه أطب قريش بالكتاب وبالسنن، أطبهم يعني أعلمهم، أطب قريش بالكتاب وبالسنن، وفيه الذي فيهم من الخير كله. أروح هذا البيت، وفيه الذي فيهم من الخير كله، وما فيهم كل الذي فيه من حسن. واضح؟ صلوا على محمد وآل محمد. آيات جواب لمن يبررون لأنفسهم القعود عن نصرة الحق بدعوى أنها فتنة نتجنبها. شي يقولهم؟ يقولهم إذا نحن بايعنا عليا فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن. وعلي ما موجود، وهم الأمر غموض، معيار حق ما موجود، مطلب آخر. أما وعلي في الساحة، هل تكون هناك شبهة؟ لا، الحق واضح، الحق مع من قال فيه رسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. علي مع الحق، الحق مع علي، يدور معه حيث دار. أيضا هذا لون من الضحك على الذقون، يجي يعتزل الحق ويسمي نفسه أنه جاهد وأنه تقي وأنه يتجنب الفتنة وأنه كن في الفتنة كابن اللبون. جماعة رخد فملوا الحسين سلام الله عليه انطلاقا من هذا المنطلق، وقعد عنه جماعة بدعوى أنها فتنة لا نتدخل فيها. اسم وقف على الحياد، لا حيادة في الفتنة، يجب أن يكون عندك موقف تواجه به الشبهة. يعبر عنها الإمام الشبهة أو الفتنة، يقول الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. الفتنة تفسد فيها قلوب بعد سلامة، وتجيغ عقول بعد استقامة. ما أروعه من كلام، كلامهم دون كلام الخالق أو كلام المخلوق. الشبهة أو الفتنة إذا أقبلت شبهت، يعني أخلط الأوراق، وإذا أدبرت شبهت، تجيغ بها عقول بعد استقامة، تفسد قلوب بعد سلامة. في ذلك الجو المشحون الشبهات رفع الحسين صلوات الله عليه كلمة الحق، يبين للناس أنه لا فتنة كفتنة الأمويين. القرآن هو يسمي عملهم فتنة، عمل الأمويين، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، تعبير القرآن. والمفسرون من الفريقين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ملوك أمية يرقون منبره الشريف، ينزون على منبره، عبارة المفسرين، ينزون على منبره نزوا القردة، فتألم رسول الله فنزلت الآية تسليه، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس. أراد الحسين أن يوضح للمسلمين أن الفتنة هو فعل أمية، وأن قمع الفتنة بمقاومتها والتضحية بالنفس والنفيس. وهكذا وقف أبو الشهداء صلوات الله عليه وقرر الخروج من المدينة المنورة ليطارد الفتنة حتى يقمعها ويقضي عليها. لولا دم الحسين لما كسرت شوكة تلك الفتنة. خرج بأبي هو وأمي من مدينة جده صلى الله عليه وآله ودع الحرم الشريف وهو يقول رافعا رأسه إلى السماء: اللهم إنك تعلم أني سبط نبيك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. ودع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر بإعداد الضعائم، أمر بإعداد المحامل ليخرج ذلك الموكب الحسيني المهيب المقدس من المدينة باتجاه مكة فكربلاء. لهذا أحد الأدباء يصور هذه الحالة: يوم التنوح سيان يضعر حرم جدة والوطن آمر على نياقل قامر على نياق الضع الجن عليه المحامل هن الشد عيون لعب عبا الصد يقلك الخواتك خلي ركض طلعا ورا العبا يمشي من المدينة شلال طلع العز وجلال وشرف شعف ومن ردن بيا حال ردن ردن وحيدة مسبريات يبشن. وويلا احد الادباء المرحوم سيد عبد الحسين الشرع رضوان الله عليه عنده صورة أدبية يصور خروج الحسين سلام الله عليه من المدينة وكيف خاطب العباس، كان يأمر بنات رسول الله ولا سيما زينب بالاستعداد لأرض كرب وبلاء. يصور بهذه الصورة وكيف تمت قتالة أبي الفاضل لأخته زينب العقيلة عليهما السلام: ارفع راس ارفع راس ونده يا صاحب الباس يا خويا يا يا يا يا خويا يا نور العين يا تاجي على الراس خل نطلع قبل ما تسمع الناس وعلينا يا ابن ابويا الناس تلتم. قال له اقصد زينب واخوات زينب وقل لها يقول ابو عبد الله عليكن بالاستعداد لكربلاء واخبرهن بما سيجري عليهن حتى لا يفاجأن بشيء. قصد عباس لخته وصليها جذب سيفه وقف ما بينديها شالت راسها وشافت وليها سلم وبوجه زينب تبسم. لحظ لحظ الصورة صاحت صاحت يا ضو عيون يا عباس يا نور العين يا شاسب النوماس اشوفك بالدرع معلم وبالطاس واشوف لك بجيتك هاي محتم. جاوبها وليها اشبحت عينا نريد السفر يختي من المدينة اخويا اهل العراق مكاتبينه وليهم بالسفر اليوم عزم. صاحت يا ابو عيوني ودليلي يا ابو فاضل يا اخويا اقعد احشيلي احشيلي منه لطلعت منكم شفيلي شفيلي شد المحمل وبيت وزم زينب صاحبة خدر وجلالها والمرأة العفيفة الجليلة يهمها الحفاظ على جلالتها وعفتها لا سيما كزينب تحديد على صدر وصاح يا اختي قوم بشيمته وطلع بحكتي لخيش لفدي لعيونك مهجتي من يدنا عشوب شف المحكم وهكذا خرجت لسفالة قمر العشيرة بالفضل العباس كفلها كفلها طلعت من وطن جدها طلعت من وطن جدها كفلها ثلاثة عام ابو فاضل كفلها كفلها الراية تريد يا زينب هذا شوكة الكلام يوم عاشوراء الراية تريد يا زينب كفلها العتب مرفوع مقطوع سيدي يا العتب مرفوع مقطوع يا تدايا شجاب شجاب دمعي ولا واحد كفاله كفاله وما غيرك لعد خدري يا ابا الفاضل وما غيرك لعد خدري كفاله كفاله اللي عندك يا ابو فاضل يا كفالة وعليك اشرح يا بن حامي يا يا يا يا الحمية نعم يوم 11 من المحرم لما جاء ابن سعد بالمحامي اللي يركبوا بنات الرسالة تبتت مولاتنا الى جهة العلقن صاحت اخي عباس نور عيني عباس انت الذي اخرجتني من منزلي واركبتني في محملي فقم الان واركبني يا ابن والدي جاوبها بلسان الحال جاوبها يا زينب شبيدي اخوك الحرب تدرين عيدي يا اخويا لو انهت نوش السيف ايدي ما شان ظل وحدة عبيدي يا اي ما شال ظل وحده يا عبيدي رحم ضايعك بعدك اخرج عنا يا الله قل حوائجنا شافي مرضانا اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الامر اجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين بصالح القبول قبل الاموات الجميع.